عظم يعني النابلس الذي يلي الإبهام. لا لا شيء. اسمع قول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي هذا الشق الأول لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل، يعني ما بينهما. فهمت؟ أضبط البيت هذا على شيء. أي واحد يقول لك الكرسوع والكرسوع اقرأ عليه البيت إن شاء الله. طيب عندنا الآن ها الأسئلة ما يخالف. طيب مش هو تفسير؟ أي هنا وين اللي بسأل؟ نعم. بالنسبة للمصلي الذي يسجد على ثوب منه، على إيش؟ على ثوب متصل به. نعم. بعض المصلين يصلي على طاقية أو على شماغ. أي نفس الشيء. يعني بعض الناس يكون عنده طاقية كبيرة شوي، أو نزلها عمدا ويسجد عليها، هذا مكروه إلا لحاجة. وبعض الناس يكون عليها عقال كبير شوي يسجد عليه، هذا أيضا يكره. نعم. إيش؟ أي هذا ما يستطيع السعار؟ لا ما يحتاج. إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يستر الأرض يومي، ولا يستر ما يجعل وسائله يستر عليها، وإنما يومي إيماء بدون أن يضع شيئا. نعم. بالنسبة إذا سجد الإنسان ثم كانت الأرض حامة ورفع وجهه من السجود ثم وضع شيئان، لا لا شوف، إذا كانت حارة يقوم من السجود، لا بد أن يدرك سبحان ربي الأعلى مرة واحدة يقوم. لا إذا أنا فاهم تقول أنه رفع جبهته ووضع غطرة مثلا. لا لأنه لو رفع الجبهة خلى جزء من السجود عن السجود على الأضلاع السبعة. نعم. إيش؟ وضع القدمين حال السجود بعضهما على بعض، ما تصح الصلاة ولو كان جاهل. اللهم إلا إذا كان في صلوات ماضية، فهذا ربما نستدل بحديث المسيء في صلاته على أن ما مضى مع الجهل لا يقضى، لكن الحاضر لا بد أن يقضيه، لا بد أن يعيده حتى يصح. بعد بعض الناس يسجدون على حجر فقط، حجر صغير أو قماش صغير، هل هذا يقول أي هذا ربما يصحبه عقيدة بقى. هذا الذي تقول يصحبه عقيدة، لأن الرافضة يعتقدون أنه لا بد من السجود على الأرض ولا يرى من السجود على الفراش، لا بد يكون على الأرض. وإذا كان لابد أن يكون أرض، قالوا إذا نصطحب معنا هذه يسمونها تربة. هذه عاد عقيدة ثالثة أو ثانية، يقولون لا يصح السجود إلا على أرض قتل فيها الحسين علي كربلاء، ولهذا يصنعون من الأرض، هذه يصنعون لبنات صغار أظن يبيعونها أو يوقفون. كان نقوش في واحد طينة خاصة غيره، عادة نقوش بدون نقوش، سادة لو نقوش بصور ولا بدون صور؟ نقوش زخرة. على كل حال هذا أيضا اعتقاد آخر، إنه ما يصح السجود إلا على جزء، هذا الجزء من الأرض. كل هذه اعتقادات مبنية على خرافة لا أصل لها.